بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نكمل في ملزمة فكرة شاملة عن كتاب مقدس، الملزمة الجديدة، واحنا في صفحة رقم 15 في الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، ولسه بنتكلم عن مسألة النصوص المعيارية، لكن أنا هكمل على طول قراءة من الاقتباس لأن يعتبر احنا شرحنا كل حاجة، فاضل بس القراءة. احنا آخر حاجة اتكلمنا عنها كانت الكلام عن الفرق ما بين القراءات الكتابية والقراءات القرآنية، وتكلمنا في الأساس ان الفرق ما بين القراءات الكتابية والقراءات القرآنية إن القراءات القرآنية كلها وحي، مفيش ما بينها تناقض وتضارب وتضاد، وكلها مسندة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنقولة عنه بالتواتر. لكن القراءات الكتابية أو الأشكال المختلفة للنص التي نجدها في المخطوطات فهي ناتجة عن أخطاء وتحريف أثناء عملية النسخ، مش وحي، لا دي أخطاء وتحريفات. وهذه الأشكال المختلفة للنص المفروض أن مش كلها مقبولة، وأن في ما بينها اختلافات وحاجات ممكن توقع المسيحي في بعض المشاكل، أو حاجات مرفوضة بالنسبة له، أو حاجات ما بيقبلهاش. طيب هنكمل قراءة الاقتباس. بيقول: أما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني المنشورة في سنة 1993. هذه النسخة تم إعدادها من قبل فريق دولي من العلماء تحت إشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة. احنا قلنا ان النسخة بتاعت العهد القديم اسمها BHS، البيبليا هيبرايكا شتوتغارتنيسيز او شتوتغارتنيسيا ايا كان هيكتبها ازاي، اللي هي نسخة العهد القديم العبري بتاعت شتوتغارت. وقلنا ان المتن بتاع النسخة العبرية متاخدة من مخطوطة لينينغراد اللي هي اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم. وبعدين في الهامش الاختلافات ما بين نص مخطوطة لينينغراد اللي هو المفروض نص مستلم، نص مسوري، الهامش فيه الاختلافات ما بين النص المسوري المستلم وما بين مصادر أخرى للعهد القديم، زي مخطوطات قمران البحر الميت، زي مخطوطات النص السامري، زي مخطوطات الترجمة السبعينية، زي اقتباسات التلمودات، زي نصوص الترجمات، زي الترجمات الأخرى أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. بالنسبة للعهد الجديد بقى قلنا ان هو اسمه UBS. UBS يعني نسخة اليونايتد بايبل، اليونايتد بايبل سوسايتي، يونايتد بي بايبل اس سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس او جمعيات الكتاب المقدس المتحدة، لكن هو ترجمته الافضل اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، زي ما يقول لك اتحاد الكورة، زي اتحاد مش عارف مين، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. قلنا ان جمعيات الكتاب المقدس في امريكا اللي احنا اتكلمنا عنها الامريكان مرسنيريز، او الميشنرز الامريكان ميشنرز، لان مرسنري دي مرتزقة اللي هم بتوع الجيش دول، لكن الامريكان ميشنرز اللي هم المنصرون الامريكان مع البايبل سوسايتي ان امريكا، جمعية الكتاب المقدس في امريكا، هي اللي عملت ترجمة الفان دايك. وقلنا يعني تكلمنا بشكل عام تاريخيا ان البروتستانت هم اللي سعوا الى ترجمة الكتاب المقدس ونشر الكتاب المقدس والاهتمام بالكتاب المقدس بشكل عام، فهم اللي اسسوا جمعيات الكتاب المقدس المختلفة في دول العالم بتحكمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. طيب، فاتحاد جمعيات الكتاب المقدس جابت لجنة من العلماء، واللجنة دي هي اللي قامت بدراسة مصادر نص العهد الجديد، درست هذه المصادر وعملت مقارنة ما بينها وهكذا، وعملت دراسة نقد نصي لمصادر نص العهد الجديد من أجل الوصول إلى أقدم وأصح وأقرب نص للأصل، أقدم وأصح نص وأقرب للأصل. تعريف النقد النصي، النقد النصي دراسة مخطوطات أو مصادر نص، أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. ده تعريف النقد النصي. فاللجنة دي علماء نقد نصي وعلماء لغات وعلماء مخطوطات وهكذا، درسوا مصادر نص العهد الجديد من أجل إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. اللجنة دي كان فيها ناس مشاهير جدا سواء ماتوا ولا لسه عايشين، زي كيرت ألاند وباربرا ألاند وبروس ميتزجر ومش عارف مين، كارنو فيدوبلس، ده ناس كده أسميهم مع أقربها مش مهم. يعني النسخة دي موجودة على النت في صفحة كنت عاملها لموقع الدعوة الإسلامية الدعوة.net/tc. لو دخلت على الدعوة.net/tc دي صفحة لأدوات النقد النصي، هتلاقي من ضمن أدوات النقد النصي فيديوهات تعليم اليونانية القديمة وفيديوهات تعليم دخول المخطوطات ماشي، وبعدين هتلاقي فين انا مش رافعه هنا، لا هتلاقي فيه الجي ان تي فورث ريفايزد اديشن. جي ان تي فورث ريفايزد اديشن دي اللي هي النسخة جي ان تي اختصار جريك نيو تستامنت، يعني النسخة يونانية للعهد الجديد، الجي ان تي بتاع اليو بي اس فورث ريفايزد اديشن. طبعا حاليا نزل الفيفث ريفايزد اديشن، فيفث اديشن لسه ريفايزد مش ريفايزد لسه جديدة. خلوا بالكم كنبذة تاريخية، زمان كان في عائلة ألمانية مهتمة بدراسة مخطوطات العهد الجديد، عائلة ألاند، منهم اتنين علماء، واحد اسمه كيرت ألاند ومراته باربرا ألاند، اظن كيرت ألاند ده مات خلاص، مراته هي لسه عايشة، كيرت ألاند وباربرا ألاند وغيرهم من عائلة ألاند كانوا بيعملوا لنفسيهم او كانوا بيصدروا نسخة عهد جديد بالنسبة لهم، فكانوا بتعاون مع عائلة تانية، عائلة نستل، إبراهارد نستل وناس كده من عائلة نستل، عملوا زي تعاون ما بين عائلة ألاند وعائلة نستل، مجموعة علماء، فكانوا بيصدروا نسخة عهد جديد يوناني اسمها نسخة نستل ألاند، بيختصروها أن إيه، نسخة نستل ألاند. نسخة نستل ألاند دي نزل منها إصدارات كتيرة جداً، آخر إصدار هو الإصدار رقم 28، أنا مش فاكر عند أنهي رقم بالضبط تم عملية توحيد للجهود، ان اليونايتد بايبل سوسايتي اتفقت مع بتوع ناس الالن دول ان هم يدرسوا مع بعض ويصدروا نسخة نصها واحد. مش فاكر تقريبا من الاصدار 25 تقريبا حاجة زي كده. المهم ان دلوقتي في نسخة اسمها نسخة اليو بي اس وفي نسخة ناست الالند. النسختين نصهم واحد. النص المتن نصهم واحد. لكن الى اليوم الحالي نسخة اليو بي اس بتختلف في المقدمات وفي الهوامش عن نسخة ناست الالند. ساعات نسخة ناست الالند بيبقى فيها توسع اكتر ايا كان. لكن هما نفس النص نفس المتن. فمثلا اليو بي اس اللي هو الفورث ريفايزد اديشن ده بيساوي ناست الالند 27. المفروض دلوقتي بقى فيه يو بي اس 5 ده بيساوي ناست الالن 28 في المتن في نص. ممكن تلاقي الهوامش مختلفة، ممكن تلاقي في تعليقات مختلفة، ممكن تلاقي مقدمات مختلفة، مفيش مشكلة، لكن المتن واحد. كويس كويس. فهي دي النسخة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو النص المعياري بتاع العهد الجديد، النص اللي بتصدره اتحاد جمعيات الكتاب المقدس اليو بي اس يونايتد بايبل سوسايتي في فيرست اديشن سكند ثيرد فورث اخر حاجه فيفث اديشن. لسه ما وصلت ليش. انا اخر حاجه كنت بقرا فيها اليو بي اس 4 عندي نسخه مطبوعه وعندي على الكمبيوتر، وناست الالن 27 عندي نسخة على الكمبيوتر. لو حد عرف يحصل على ناست الالن 28، اهم حاجة في النسخ النقدية مش تجيب لي المتن، انا عايز الهوامش. الهوامش هي اللي فيها الاختلافات ما بين المخطوطات، الهوامش هي اللي بتبين التحريفات وهكذا. فلو حد قدر يجيب لي اليو بي اس الاصدار الخامس او ناست الالن الاصدار 28 والافضل يكون عندي الاثنين، ده يبقى كويس. في ناس بتقدر تجيب الحاجات دي زي تورنت زي فور شيرد مش عارف مين، مش فيهم كلهم، كل اصدار بيختلف عن التاني. وجزاكم الله خيرا اللي انت نبهتني للموضوع ده. لو انت فتحت المقدمة بتاعة العهد الجديد يوناني عربي بين السطور كاتب جملة جميلة جدا، كاتب ان النص اليوناني متاخد من النسخة اليونانية النقدية بأحدث نشرة علمية لها. ده فيما معناه يعني اللي هو كان اليو بي اس 4 ناست الالن 27. كل اصدار جديد بيختلف نصا، سواء اختلافات لها اهمية او اختلافات ملهاش اهمية. الاختلافات دي غالبا بتكون نتيجة مخطوطات جديدة تم اكتشافها، فبالتالي العلماء بيراجعوا النصوص وممكن يرجحوا أشكال معينة للنص على أشكال قديمة. يعني إيه؟ يعني مثلا زمان قصة المرأة الزانية كانت من ضمن الكتاب المقدس ولا شك، والناس كانت معتقدة أن قصة المرأة الزانية جزء أصلي من إنجيل يوحنا. طيب بدأوا يكتشفوا مخطوطات ما فيهاش قصة المرأة الزانية، فالعلماء بدأوا يبينوا ان قصة المرأة الزانية مش جزء اصلي من انجيل يوحنا، فغيروا رأيهم. ساعات بيكون في نص معين موجود مثلا في المخطوطة السينائية او الفاتيكانية، اكتشفوا برديات اقدم ما فيهاش النص، يقوموا يبتدوا ياخدوا قرار، او يكتشفوا برديات اقدم فيها شكل مختلف للنص، يقوموا مرجحين الشكل اللي في البرديات الاقدم. فهو غالبا المتن بيتغير نتيجة اكتشافات للمخطوطات. لو ما فيش اكتشافات للمخطوطات برضو ممكن النص يتغير. يتغير نتيجة ايه؟ نتيجة دراسة ومباحثة في مشكلة نصية معينة. يعني ايه؟ يعني العلماء مثلا عندهم نص مثلا في أعمال الرسل اللي هو بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هل النص بيقول كنيسة الله ولا كنيسة الرب ولا كنيسة المسيح؟ أيا كان العلماء ما اكتشفوش مخطوطات جديدة، بس قعدوا يدرسوا الموضوع أكتر فوصلوا زي بيسموها ثيسس كده أو نظرية، يعني نظرية مختلفة تؤيد شكل للنص على شكل آخر. يعني مثلا زمان كانوا بيقولوا بما إن كذا كذا كذا فبالتالي النص بشكله كنيسة الله هو ده الصح. فيما بعض العلماء درست أكتر وتأملت أكتر فبعدين قالت لا، الرأي ده غير صحيح، بما إن كذا كذا كذا كذا كذا ولازم ناخد في الاعتبار كذا كذا كذا كذا، يبقى الشكل الأصح هو كنيسة الرب مش كنيسة الله. والرب هنا يبقى مقصود به المسيح السيد، يعني كنيسة السيد المسيح. ما علينا. فبالتالي أيوة، هو لو النص ما تغيرش يبقى ما فيش داعي لإخراج نسخة جديدة. وبالمناسبة هذه الإصدارات مش بتطلع كل سنة، ساعات بيبقى الفرق ما بين كل إصدار 5 أو 10 سنين. يعني ما تعتقدش ان نسخة UBS 5 دي السنة اللي فاتت 4 السنة دي 5، لا دي مش طبعات، دي مش طبعات، دي إصدارات. كويس عشان تبقى واخد بالك من النقطة دي. يبقى UBS 4 دي مش الطبعة الرابعة، لا ده الإصدار الرابع. ظهرت مخطوطات جديدة، ظهرت دراسات جديدة وفي نظريات جديدة، فالنص اتغير وفقا لهذه النظريات والدراسات والمقارنات، والنص اتغير وفقا لاكتشاف مخطوطات جديدة، فبدأوا يعملوا على إصدار جديد. خد منهم مثلا شغل 2 3 سنين ورجعوا مع القديم ورجعوا مع مصادر تانية وتشاوروا مع بعض وعملوا لجنة كذا كذا كذا، راحوا عملوا إصدار جديد. طيب معنى كده ان كل نسخة قديمة بتكون الأجدد أصح منها؟ خلي بالك مش دايما بتكون النسخة الجديدة أصح، وجزاكم الله خيرا على هذا السؤال. المفترض نظريا ان الأجدد يكون أصح، لكن لازم تضع في الاعتبار ان ممكن يكون في تدليس، ممكن يكون في تحريف، ممكن يكون في نوع من أنواع يعني تخطيط الحق، كتمان الحق بشكل أو بآخر. يعني في واحد من علماء النقد النصي اللي بحب أرجع لتعليقاته وكلامه على المشاكل النصية، واحد اسمه فيليند فيلكر. فيليند فيلكر ده له تعليقات نصية على الأناجيل الأربعة. دايما بلاحظ ان هو لما بيدرس النص بيرجع لنسخة نست الألند 25، رغم ان في بعديها 26 و27 وحاليا 28. ليه؟ انا لاحظت ان في النسخ القديمة في بعض الهوامش التي تشير الى تحريفات معينة، في النسخ الجديدة ما بقتش موجودة. مش بالضروري بسبب سوء نية ان هم قصدهم يخفوا تحريف، لكن ممكن بسبب ان زمان المشكلة النصية دي كانت شغلة بال العلماء، ودلوقتي المشكلة النصية دي مثلا حلها معروف، او مثلا هي ملهاش حل غير كده، فبالتالي ما بقاش منه فايدة ان احنا نذكر هذا الاختلاف من وجهة نظر العلماء. فبالتالي كون ان انت تجمع عندك النسخ القديمة وتقارنها ببعض ده مهم. انا قلت قبل كده ان بالنسبة للمسيحيين حتى بالنسبة للكتب العربية ساعات كتير بينزل كتاب المسيحيين بيكتشفوا ان ممكن الكتاب ده يكون له تأثير على العوام من ناحية سلبية على ايمانهم، فما يطبعوش الكتاب ده تاني، زي كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر اللي احنا بنقرأ منه دلوقتي. او ممكن المسيحيين يترجموا كتاب، يجدوا ان هم ترجموا الكتاب بشكل في مصطلحات ممكن تؤثر سلبيا، يقوموا لمين النسخة القديمة يعملوا طبعة جديدة ويركزوا على الألفاظ والمصطلحات وهكذا، ما يقولش تحريف يكتب تغيير حاجة زي كده، رغم ان هي هي بس لا، واقع الألفاظ على نفوس الناس بيتحروا لهذا جيدا يعني. ده موجود. بالنسبة للنسخ النقدية زي ما قلت ان ممكن نسخ قديمة تذكر بعض الاختلافات ما بقتش بتذكر في النسخ الجديدة. في حاجة تانية زي ما هنقرأ في الاقتباس كده، هنا بيقول ايه، نقرأ العبارة دي في الاقتباس، النسخة بتاعت اليو بي اس بتحتوي على ايه، بيقول لك وهو يحتوي على النص الاساسي علاوة على تقييمات للقراءات التي تختلف عن هذا النص في المخطوطات المبكرة. يعني ايه تقييمات للقراءات؟ احنا قلنا ان عالم النقد النصي مهمته ايه بالظبط، المفروض ان هو بيجمع كل مصادر النص. انا عارف انه بفلوس، انا مش عايز حد يشتريه، انت لو تعرف تجيبه زي مثلا باي طريقة معينة يعني جيبه خلاص، مش لازم تدفع فيه، هو هيجي هيجي، وبعدين انا مش مستعجل عليه كويس، بس انا بقول يعني تاخدها في بالك. يعني النقد النصي، عالم النقد النصي المفروض بيعمل ايه؟ قلنا ان هو رقم واحد بيجمع كل مصادر النص. بالنسبة للعهد القديم قلنا مصادر النص العهد القديم. طب بالنسبة للعهد الجديد، في مخطوطات يونانية مختلفة، انواع مختلفة من المخطوطات اليونانية زي البرديات ومخطوطات الاحرف الكبيرة ومخطوطات الاحرف الصغيرة وكتابات القراءات الكنسية، دي انواع مخطوطات يونانية مختلفة، هنبقى نشرح الفرق ما بينهم فيما بعد. وبعدين في عندك مخطوطات الترجمات القديمة زي اللاتيني والسورياني والقبطي اسمه ده الارميني والجورجي والاثيوبي والسلافوني والعربي، ترجمات كتير. وبعدين في عندك اقتباسات الكتاب الاوائل سواء كانوا اباء او مهرطقين او وثنيين او يهود، اي حد اقتبس العهد الجديد. الناقد النصي بيجمع كل هذه المصادر. خلي بالك ده كحاجة على الهامش، مدام انا بكتب لك على التكست فانا عشان كده انا عايزك تكتبه انت كمان عندك، ده كأني بكتب على السبورة. طيب ما علينا. بعد ما الناقد النصي بيجمع كل مصادر العهد الجديد بيعمل ايه؟ بيعمل عملية مقارنة بين كل المصادر. طيب وهو بيقارن بيعمل ايه؟ بيعمل حصر لكل الاشكال المختلفة للنص. يعني ايه؟ بيعمل زي جدول، بيعمل داتابيز، بيقول ايه؟ بيقول المخطوطة الفلانية اللي معلوماتها كذا واللي بترجع لسنة كذا في النص الفلاني بتقول كذا، لكن في مخطوطة تانية اللي معلوماتها كذا واللي بترجع لسنة كذا نفس النص فيها بتقول حاجة تانية. فبقى عنده جدول بالأشكال المختلفة للنص، بيكتب الشكل وبعدين يكتب قصاده الشكل ده أنا وجدته في أنهي مخطوطة. شايف إزاي؟ فاهم؟ يعني بالنسبة للعهد القديم يقولك إيه؟ المخطوطات المسورية الفلانية بتقول كذا، لكن نفس النص في المخطوطات القمرانية بتقول كذا، وابقى واخد بالي انهي مخطوطات تحديدا علشان الموضوع ده هيأثر على اختياري لانهي هو الشكل الاصح والاقدم. هشوف هل الشكل ده موجود في مخطوطات قديمة ولا مخطوطات حديثة ولا مخطوطات لها قيمة ولا مخطوطات باللغة الاصلية ولا مخطوطة مترجمة، كل الكلام ده ببقى واخده في بالي كويس. بعد ما بيعمل حصر لكل الأشكال المختلفة للنص لازم يختار الشكل الأقرب والأصح للأصل. بناء على بعض القواعد وبعض المعايير وهكذا. طيب النسخ النقدية دي زي نسخة UBS الفورث ريفايزد إديشن اللي موجودة ما بين إيدينا دلوقت بتعمل إيه؟ بتذكر النص في الهامش. يعني إيه؟ يعني أنا هدي لكم رابط كده، هفتح لكم إنجيل مرقس الإصحاح الأول في UBS، بصوا على شكله، افتحوا معايا الرابط ده من الدعوة.net/tc، هتلاقي فيه عندك الجي ان تي فورث ريف اديت، فورث ريفايزد اديشن، يعني نسخة الجي ان تي فورث ريفايزد اديشن، افتحها. طبعا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الفارس مكتوب باليوناني. ما علينا، اختار رقم 2 اللي هو كاتاماركون، اختار رقم 2، دوس على رقم 1. طبعا النص باليوناني، نص 1:1 مرقس 1:1 ارخيتو يوانجليو يسو خريستو هيو ثيو، محطوط ما بين قوسين مربعين، اخر كلمتين محطوط ما بين قوسين مربعين. هتلاقي فيه هامش رقم 1، لما تدوس على رقم 1 هينقلك للهامش اللي تحت. لما تبص على الهامش اللي تحت هتلاقي ايه؟ هتلاقي اول حاجه كاتب لك حرف السي. يعني ايه حرف السي؟ وبعدين كاتب لك كلام باليوناني خريستو هيو ثيو، وبعدين كاتب لك بعض الرموز، وبعدين كاتب دبل باك سلاش اللي هو شرطة ميلة شرطة ميلة، وكاتب كلام تاني باليوناني جنبيه رموز، بعد كده دبل باك سلاش كلام تاني ايه ده؟ اللي مكتوب ده قصادك ده عبارة عن بيان للشكل الذي تم اختياره وجنبيه تقدير أو تقييم. التقييم ده بيعبر عن مدى ثقة اللجنة في اختيارها. ما احنا قلنا ان في لجنة من العلماء، العلماء دول وجدوا في نص مرقس 1:1 ان ابن الله دي حواليها خلاف، هل النص المفروض يكون فيه ابن الله ولا لا؟ فهم اختاروا ان النص يكون فيه ابن الله، لكن بيكتبوا تقييم، تقييم لمدى ثقتهم في اختيارهم. التقييم ده في نسخة UBS بتبقى يا اما A أو B أو C أو D، كويس، اللي هو محطوط ما بين قوسين كده هو. خلي بالك النقطة دي حلوة مهمة، A أو B أو C أو D أهو. خلينا ننزل كده الكلام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ايه حرف السي اللي محطوط ما بين قوسين دول؟ زي ما قلت دي تقييمات للقراءات او تقييمات للاشكال المختلفة. يعني ايه تقييم؟ يعني اللجنة بتعلن عن مدى ثقتها في اختيارها. ايه معناها ايه؟ طبعا الكلام ده انا ما بخترعوش من دماغي. خلي بالك انت لو فتحت الصفحة بتاعت الدعوة.net/tc هتلاقي في بداية الصفحة استمع الى محاضرة صوتية تشرح اهمية الموقع. ممكن تسمع للمحاضرة دي بتشرح لك محتويات الموقع. لكن لو انت فتحت الصفحة الاصلية بتاعت الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن هتلاقي ان في حاجة اسمها مقدمة النسخة النقدية. ايه المقدمة دي؟ مقدمة بالانجليزي فيها شرح لهذه المعلومات وفيها تعريف للنسخة. فهتلاقي مثلا تعريف النسخة The Greek New Testament Fourth Revised Edition، مين الاديتورز؟ كورت ألاند، ماثيو بلاك، كارلو مارتيني، بروس ميتزجر، وألان ويكريغان. الفورث ريفايزد اديشن اديتد باي باربرا ألاند، كورت ألاند، جوهانس كارافيدوبولوس، كارلو مارتيني، اند بروس ميتزجر. كارلو مارتيني ده كأنه اسم خمرة مثلا والعياذ بالله. تبتدي تشوف القوسين المربعين دول معناهم ايه، طب والدبل براكتس معناهم ايه؟ طب الاي والبي والسي والدي معناهم ايه؟ فبتيجي تشوف في المقدمه كاتب لك ايه. انا هنقل من المقدمه اهو، كاتب لك the letter A indicates that the text is certain. يعني لما بيكتبوا تقييم A ده معناه ان هم متأكدين من اختيارهم. المشكلة النصية مش صعبة، وان في اشكال مختلفة للنص، بس الناقد النصي يستطيع ان يتوصل الى الشكل الصحيح بسهولة. ده معنى الكلام. طب وبعدين؟ وبعدين قال لك the letter B indicates that the text is almost certain. يعني ايه almost certain؟ يعني المشكلة أصعب شوية بس غالبا اختيارهم صح. التقييم مش لكل نص، خلي بالك. لو احنا قلنا ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد، يعني ده معناه ان لا، صعب ان النسخة النقدية تورد كل الاختلافات. لكن التقييمات لكل هامش ذكروه او لكل اختلاف ذكروه في الهامش، كويس؟ يعني اي اختلاف يذكر في الهامش بيبقى بالشكل ده، بيحط الاول الحرف الذي يعبر عن تقييمه لاختياره، ده أول حاجة بيحط الحرف. بعد كده بيكتب باليوناني الشكل الذي تم اختياره كأفضل وأقدم وأصح نص. بعد كده بيقوم ذاكر المخطوطات التي تحتوي على الشكل اللي هم اختاروه. بعد كده بيقوموا عاملين دبل باك سلاش، شرطة ميلة شرطة ميلة، ويبتدوا يسردوا الأشكال المختلفة للنص بحسب فهمهم هم. يعني إيه بحسب فهمهم هم؟ إن هم بيقولوا إن النص اللي احنا اخترناه، لا مش تأويلات، دي أشكال مختلفة لقوه في المخطوطات مش بيخترعوا. لكن هي الفكرة إيه؟ أنا عندي مثلا أربع أشكال مختلفة للنص، كويس؟ المفروض لما العلماء بيدرسوا تاريخ انتقال النص وتاريخ نسخ النص، المفروض ان في شكل ظهر قبل شكل. فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني المفروض ان كان في النص الاصلي نفسه، وبعدين النسخة الاصلية تم نسخها فحصل تحريف فظهر شكل تاني جديد في المخطوطة الجديدة، كويس؟ ممكن فيما بعد يحصل تحريف تاني فيظهر شكل تالت، وتحريف رابع فيظهر شكل رابع. الناقد النصي بيحاول يرتب الأشكال المختلفة بحسب ظهورها تاريخيا عشان تبتدي تكون فكرة عن تاريخ انتقال النص. ان انت بتقول اول شكل انا ذكرته هو ده اللي كان موجود في الاول خالص، بعدين حصل تحريف فظهر الشكل اللي انا ذكرته بعد كده، بعد كده حصل تحريف فظهر الشكل الثالث، بعد كده حصل تحريف فظهر الشكل الرابع. هو ده الترتيب. فيبقى لما بيجي يقرا، لما بيجي يكتب الهامش بيبدا بالحرف اللي بيبين تقييم مدى ثقته في اختياره، بعد كده بيكتب الشكل النص اللي هو اختاره، بعد كده المخطوطات اللي فيها النص، ترتيب المخطوطات بالأقدمية، وبيبدأ باليوناني، بعد كده بالترجمات، بعد كده باقتباسات الآباء. وهذا يعبر عن ترتيب المخطوطات بحسب الأهمية والأقدمية. يعني ما ينفعش يبدأ بمخطوطة لاتينية قبل مخطوطة يوناني، لأن اليوناني هو الأهم والأقيم عند النقاد. فدايما تلاقي الترتيب كده. يعني خلي بالك في بقى نقطة، ان الكلام مكتوب برموز. يعني ايه مكتوب برموز؟ يعني مكتوب حرف الالف العبري ومكتوب حروف كده. انا اعرف منين الحروف دي بتشير الى انهي مخطوطات؟ برضو في المقدمة بتاعت النسخة النقدية في المقدمة بتاعت النسخة النقدية هتلاقي برديات العهد الجديد ومحتوياتها جدول، وبعدين هتلاقي مخطوطات الحروف الكبيرة، مخطوطات الحروف الصغيرة، كتابات كنسية ومخطوطات لاتينية، كويس. وبرضو في المقدمة هتلاقي في المقدمة جداول يقول لك المخطوطة اللي حرفها كذا، اللي احنا بنرمز إليها بحرف كذا، دي بترجع للقرن الكذا واسمها كذا. وممكن يقول لك عن طريق رموز هي بتحتوي على ايه، بتحتوي على أناجيل ولا أعمال ولا رسائل ولا رؤية. كل ده موجود في المقدمة. طبعا المقدمة مكتوبة بالإنجليزي فمش هيفهمها غير اللي يعرف اللغة الإنجليزية للأسف. لكن زي ما قلت قبل كده، يعني المفروض الشخص اللي عاوز يتمكن في الدراسة بهذا المستوى قبل ما يبتدي يتعلم عبري ولا يوناني يعرف إنجليزي. اللي أنا أعرفه الأخ أحمد سميع مثلا بيعرف عبري، بيدرس في العبري والعهد القديم، لكن هو بيعرف إنجليزي برضو. الأخ هيثم سمير شغال في اليوناني يعرف إنجليزي، أنا شغال في اليوناني بعرف إنجليزي. هتدخل في اليوناني وانت ما عندكش إنجليزي هتتعب، لأن معظم المصادر اللي بتتكلم عن هذه المواضيع بدقة وبتأصيل كلها مراجع أجنبية. ولو اعتمدت على العربي هتبقى مجرد ثقافة عامة عن المخطوطات وعن التحريف اللي حصل وحاجات زي كده. طيب، فيبقى احنا عرفنا ازاي نقرأ من التقييمات، نكمل قراية التقييمات. فاحنا اخر حاجة قلناها كانت ايه؟ اخر حاجة قلناها كان الاي والبي. بي معناها ايه؟ The text is almost certain. يعني ايه almost؟ يعني يكاد يكون يقيني. فبالتالي لو احنا قلنا حرف الاي زي تقييمات الجامعة، بس اظن الجامعات الحكومية ما بتستخدمش اي وبي وسي، انا على ايامي كانوا بيعملوا كده، ما علينا. اي دي كأنها 95%، بي دي كأنها 85% نسبة اليقين. طيب سي معناها ايه؟ سي بيقولوا indicates that the committee، اللجنة، had difficulty، وجدت صعوبة in deciding، انها تقرر which variant to place in the text. اللجنة وجدت صعوبة في اختيار الشكل اللي مفروض يضعوه في النص. ده معناه ان المشكلة النصية اصعب والاختيار اصعب ما بين الاشكال المختلفة. فسي دي كأنها تقدير 75% او 65%. طيب وايه كمان؟ دي بقى اخر تقييم، ان indicates that the committee، اللجنة، had great difficulty، وجدت صعوبة عظيمة in arriving at a decision، ان هي تصل لقرار، كويس. يعني دي معناها 50%، معناها غالبا احنا اخترنا ده، اختيارنا ممكن يكون صح بنفس المقدار اللي ممكن يكون غلط. فلما يضعوا حرف ايه ده معناه احنا واثقين في اختيارنا. فبالتالي خلي بالك انت كشخص بتدرس نقد نصي، لما تلاقي المشكلة النصية بتاخد ايه، غالبا صعب ان انت توصل لقرار غير اللي اللجنة خدته. بس ده مش اصل، خلي بالك. الشخص اللي يدرس ويتعلم ويكون واثق من علمه لا يحتقر نفسه. يعني ما يجيش واحد يفتح اليو بي اس يقول انا عايز اكتب بحث عن مشكلة نصية معينة، فيقول المشكلة النصية دي واخدة تقدير ايه، لا خلاص النص ده ما فيهوش كلام مش هعرف اتكلم فيه. لا مش بالضرورة، ممكن تجد ان في نصوص معينة بتاخد تقدير ايه، لكن ده مش معناه ان النص خلاص يقيني فعلا وما فيهوش مشكلة. ازاي الكلام ده؟ لاحظ اللي أنا هقوله. في فرق كبير، في فرق كبير جدا ما بين إيه بقى؟ ما بين قرار الناقد النصي المبني على ما وجده في المخطوطات وما بين الحقيقة. يعني إيه؟ الناقد النصي ما بيخترعش من دماغه، بيقارن المخطوطات، وجد أشكال مختلفة للنص. طيب افرض مثلا ان انا بقارن نص معين وجدت ان كل المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، هل ده معناه ان النص يقينا لم يحرف؟ لا. لكن هل النقد النصي يقدر يضع شكل مختلف غير اللي وجده في المخطوطات؟ لا، لازم غصب عنه يحط الشكل اللي هو شافه في المخطوطات، بس الشكل ده مش بالضرورة يكون هو الصح. ليه؟ لأن في مسافة زمنية بين الأصل وأقدم مخطوطة، وإن ممكن في هذه الحقبة السوداء يكون حصل تحريف لم يظهر لي في المخطوطات اللي بعد كده. يعني ايه؟ يعني بالنسبة لإنجيل مرقس، أقدم مخطوطة الإنجيل مرقس المخطوطة السينائية من القرن الرابع. طب افرض النص اتحرف في القرن الثاني والشكل المحرف انتشر في القرن الثالث وأصبح ثابتا في القرن الرابع، فبالتالي لما أنا باجي أراجع النص ما قداميش غير النص اللي كان موجود في القرن الرابع وما بعده، وما بقاش ظاهر لي إن حصل تحريف للنص. فالناقد النصي يعمل إيه؟ يقول النص بحسب الأدلة الظاهرة عندي من مخطوطات ما حصلش فيه تحريف. بس هل ده معناه إن فعلا النص ما حصلوش تحريف؟ لا، ممكن يكون حصل فيه تحريف فعلا، وممكن يتم اكتشاف التحريف بوسائل أخرى غير المخطوطات، من خلال تأمل، من خلال مقارنة، من خلال دراسة أسلوب لغوي، أيا كان. النقطة دي مهمة لازم تاخدها في بالك. نص معين يقول لك النص ما فيهوش خلاف في المخطوطات، يبقى المسلم مش هيعرف يفتح بقه. انت عايش في عالم سمسم، ده مش حقيقي. وانت فاكر عشان خلاص النص ما فيهوش اختلافات ما بين المخطوطات اللي ما بين ايدك دلوقتي يبقى النص ما حصلوش تحريف، يبقى النص يقيني وموثوق فيه؟ لا طبعا. فدي نقطة لازم ياخدها في الاعتبار. في مسألة كنت بقولها بالنسبة للإصدارات المختلفة، وإن الأخ اللي كتب إن يبقى كده الإصدارات الأحدث هي دايما أصح أو أفضل، وعلشان كده أنا بدأت أقرأ مسألة التقييمات دي. إيه القضية؟ إن ساعات بتجد إن مشكلة نصية معينة وجدت في الهامش في نسخة قديمة إن اللجنة إدت المشكلة دي تقدير دي، ماشي، الإصدار اللي بعده على طول لم يتم اكتشاف مخطوطات جديدة ولا أي حاجة، فجأة اللجنة أعطت لنفس المشكلة النصية تقدير بي مرة واحدة. فتبتدي أنت لما تدرس النص تبص إيه ده؟ ده تقدير المشكلة بي، يعني يكاد يكونوا متيقنين، يبقى المشكلة دي مش صعبة، مش دي المشكلة اللي أنا هدرسها، أكيد في أجمد من كده. ما أنت عايز بحث بقى يبقى قوي، لما تيجي تشوف الإصدار القديم لا، ده اللجنة اللي قبل كده اديته تقدير دي. يبقى خلي بالك إن ممكن إن الإصدار القديم كانت تابعة للجنة معينة مختلفة عن أعضاء اللجنة الخاصة بالإصدار الجديد، فالرأي بيختلف. اللجنة القديمة ادت للمشكلة دي تقدير دي، يعني ده معناه ان المشكلة النصية صعبة جدا واللجنة وجدت صعوبة بالغة، صعوبة عظيمة في الوصول لقرار. يعني ايه وجدت صعوبة في الوصول لقرار؟ ان كل رأي، كل عالم رأيه مختلف عن التاني في اللجنة، كل واحد بيقول حاجة، فما قدروش يجتمعوا على قرار اصلا بغض النظر عن مدى ثقتهم في قرارهم. شوف الكلام. فبالتالي انا شخصيا برجع ليو بي اس 3 مع يو بي اس 4 مع مراجع بتذكر نست الالم 25، وبحاول اشوف على قد ما اقدر لما باجي ادرس مشكله نصيه. ليه؟ لان كل اصدار ولو لجنته، كل اصدار ولو تقييمه، وهكذا. ممكن الاصدار الجديد بسبب مخطوطات جديده فالتقييم اتغير، في بعض المشاكل النصيه ما ظهرتش فيها ادله جديده، ليه التقييم اتغير؟ طيب كويس، يبقى هنا قال لك نسخة اليو بي اس ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على النص الاساسي المتن علاوة على تقييمات للقراءات التي تختلف عن هذا النص في المخطوطات المبكرة، واستشهادات من اباء الكنيسة والترجمات القديمة مثل السوريانية والقبطية واللاتينية والارمينية والجورجية والسلافية القديمة. يعني عاوز يقول لك ان المتن ده وفي الهامش بيبين لك الأشكال المختلفة من المصادر المختلفة. العلماء اللي في اللجان بتوع اليو بي اس غالبا بيبقوا أكبر علماء في العالم، يعني بروس ميتزجر ده اللي مات ده كان أعلم واحد في المجال بشهادة كل الناس تقريبا. بس خلي بالك النقطة دي مهمة، زي ما كنا بنتكلم في مسألة الإلحاد وإن ده أشهر عالم أو أيا كان أو أكبر عالم أو كده، مع ذلك لابد أن تضع كلامه في مقياس علمه هو، ولا تغفل حقيقة إنه ممكن يكون منحاز لدينه. يعني أنا شخصيا لا تسلم لأقوالي، أنا شخصيا أقول مثلا في التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تيستامنت بتاع بروس ميتزجر، تعليقاته النصيه على اليو بي اس بتاع بروس ميتزجر، انا لا اسلم لكلامه الا عندما يطرح ادله، او ما بعطيش لكلامه وزن غير لما بيناقش. يعني يقول لك احنا اخترنا الشكل ده ليه؟ لازم يقول لي ليه، مش علشان اصل بروس ميتزجر اختار. طز، لازم يعطي لكلامه قيمة علمية بأدلة، وإلا فكلامه ملوش معنى. للأسف في كثير من الأحيان تجد أن بروس ميتزجر رغم اللي يعرفه عن التحريف اللي حصل في العهد الجديد إلا أنه بيوجه دراساته في بعض الأحيان في اتجاه صالح المسيحية وصالح موثوقية الكتاب المقدس وهكذا. يعني ده لازم يؤخذ في الاعتبار. انت ما تبحثش ورا كل عالم، انت تقرأ كلامه، من كلامه تقيم. يعني بروس ميتزجر هنا قال دليل يبقى كلامه له قيمة، لكن ان انا اقتبس كلامه لا لشيء الا ان بروس ميتزجر قال كده، ده صعب، ده مش بحث علمي. يعني ايه؟ يعني هي كده، ده رأيي انا. وغالبا هؤلاء العلماء لما بيتكلموا في مشاكل نصية بيذكروا ادلة، وإلا ايه لازم التعليقات نصية؟ انه بيعلق وبيشرح، لازم يشرح، لازم يشرح سبب اختياره. وخلي بالك ان في قاعدة ذهبية في مسألة النقد النصي. ايه هي القاعدة الذهبية؟ ان مسألة النظرية التي تشرحها، النظرية التي تفسر اختيارك هو ده اللي بيعطي لكلامك قيمة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كتبت بحث وقلت النص ده حصل فيه تحريف فظهر اربع اشكال مختلفة في المخطوطات لكن الشكل الاصح هو الشكل الفلاني، ببتدي اشرح ليه الشكل اللي انا اخترته هو الاصح، شرحي ده ومدى الأدلة اللي فيه ومدى منطقيته وانضباطه وتماسكه هو اللي بيعطي لكلامي قيمة، وإلا اختياري ملوش قيمة. ده مفروض في ميزان العلم. أصل بيجي واحد يقول لك زي الملحدين بالظبط، يقول لك فلان ستيف هوكينجز مثلا ده من أكبر العلماء، وبيشوف بيقول كلام عن الإلحاد وهو ملحد ابن كلب، شوف بيقول إيه؟ انت يا فصل هتيجي تعترض على ستيف هوكينج ولا ايا كان؟ ما ينفعش. هو ستيف هوكينج كلامه المفروض ملوش قيمة غير لما يدعم كلامه بأدلة علمية، ما هوش نبي. لازم كل واحد انا بدور وراه اتأمل في كلامه، وجدت كلامه منطقي على عين والراس، في أدلة على عين والراس، كلام كده حشيولوجي ما يلزمنيش، ما فيش أي مشاكل. وده بيحصل كتير. يعني دلوقتي هل الغرب بياخد بكل كلام بارت إيرمان؟ لا، رغم أن بارت إيرمان تلميذ بروس ماتزجر اللي هو أشهر عالم في المجال. يعني المفروض بارت إيرمان حاليا بعد ما بروس ميتزجر مات هو أعلم واحد في مسألة النقد النصي، إن هو تلميذ أعلم واحد، زي كده شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، مع الفارق إن الاثنين التانيين دول كفار اللي هما بروس ميتزجر وبارت إيرمان. لكن هل كل كلام بيقوله بارت إيرمان بيسلم له به؟ لا، بيناقشوه علميا. ليه؟ عشان هما مش درويش، كلامه في أدلة على عين والراس، الحاد وأثر على قراره ما ناخدش بيه، ما ينفعناش، وهكذا. طيب، في بقى بعض الاقتباسات هنا، يعني أنا هكتفي بهذا القدر فيما يخص النقد النصي والنصوص المعيارية والكلام ده كله. ده كلام مهم هنبقى نتكلم عنه فيما بعد، لكن في سياق كلامنا عن الترجمات الحديثة لازم نعرف ان مثلا اليسوعية والعربية المشتركة الترجمات الحديثة دي مبنية على BHS و UBS، كويس؟ لكن الترجمات التقليدية زي الفان دايك مبنية على نص مستلم سواء يوناني او عبري. كويس؟ هقرأ بقى بعض الاقتباسات دي في السريع بحيث ان احنا نخلص الثلاث اقتباسات دول النهاردة. عبد المسيح ستيفانوس، كتاب تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته، طبعا دار الكتاب المقدس صفحة رقم 117، بيتكلم عن الترجمة اليسوعية الحديثة. طبعا انا اتكلمت عن اليسوعية قبل كده وقلت ان في تقديري الترجمة اليسوعية هي افضل ترجمة عربية لأسباب كثيرة جدا، بسبب المداخل، بسبب الهوامش، ما علينا، بسبب ان هي مبنية على نقد نصي او نص نقدي، ما علينا، خلاص مش عايز اعيد مرة تانية ايه اللي بيخلي اليسوعية ترجمة حلوة، بس برضو ناخد في الاعتبار ان الترجمات دي بينزل منها اصدارات او طبعات. الواقع ان قد تجد اختلافات ما بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة في، يعني في أمور إن هم بينحازوا لإيمانهم المسيحي وبيبتدوا يراعوا الألفاظ اللي ممكن تؤخذ ضدهم. المسألة دي في غاية الأهمية. أيوة، نفس الترجمة اليسوعية القديمة فيها كلام ممكن يكون مختلف بشكل مؤثر عن الطبعات الجديدة. المسألة دي في حد ذاتها يمكن تحتاج دراسة كبيرة، تحتاج فريق، ان فلان ده يبقى مسؤول عن الإصدار القديم والإصدار الجديد، وتبتدي دي كأنك تعمل دراسة تاريخية للترجمات العربية والفروقات والمقدمات والكلام ده كله، ده مشروع في حد ذاته كويس. لكن الواقع ان ممكن مثلا في النسخة القديمة كان مكتوب في المقدمة كلام قوي عن التحريف، ما بقاش موجود في النسخة الجديدة، دي نقطة. ده سواء نسخ ترجمات او كتب عادي لازم المسألة دي تتراعى. عشان كده احنا ممكن نشتري نفس الكتاب اكثر من مرة، ده لو له اهمية. لكن غالبا يعني ساعات يقول لك ايه يعني لو حرفوا طز فيهم، المسألة مش هامة قوي بالنسبة للكتاب ده، لكن كتاب لمؤسسة مثلا كبيرة بتمثل الكنيسة او ايا كان، لا دي تبقى فضيحة في حقهم كويس. واحد مثلا بيحقق كتابات تراثية قديمة للمسيحيين، بيحرف الكتابات التراثية لما بيحققها، دي فضيحة. لكن ان هو نفسه اصدر كتاب في الاصدار الاول كتب تحريف، في الاصدار الثاني كتب تغيير، ما يهمش كتير كويس. ما علينا. بالنسبة للترجمات، بالنسبة للترجمات ممكن تجد ان في كلام متغير في المقدمات، ممكن تجد ان في كلام متغير في الهوامش، ممكن تجد ان اسلوب الترجمة اختلف. وده ساعات بيهمني ان مثلا في النسخ القديمة في نصوص معينة الاخوة بيستخدموها في مسألة نبوات بسيدنا محمد، لما كانوا بيترجموا أسماء الأماكن كانوا بيستخدموها بالأسماء الواضحة إن دي أماكن في شبه الجزيرة العربية. في ترجمات تانية جديدة ما بقوش بيعملوا كده، علشان بقوا فاهمين إن احنا لو ترجمنا كده هتتمسك علينا، فما ينفعش، يبقى الأمر واضح كده. في ساعات النص في ترجمته في مشكلة، ان مثلا الكلمة اليونانية او الكلمة العبرية ممكن تحمل اكثر من معنى ايا كان، فبتبتدي انت كدراسة للمشكلة الترجمية ان انت تشوف الترجمات المختلفة ترجمتها ازاي. طب الاصدارات المختلفة لنفس الترجمة ممكن لها علاقة اصلا بدراسات تطور اللغة، يعني ايه؟ ان انت تشوف دي الترجمات الانجليزية في القرون الوسطى الانجليزي فيها كان كذا والكلمات كده بتعبر عن المعاني كده، لكن حاليا ما بقوش بيستخدمها. ايا انا بفتح مواضيع يعني كويس، يبقى ده لازم تاخد بالك منها. المهم الترجمة اليسوعية الحديثة في تقديري اهم ترجمة عربية. ايه الاسباب؟ فيها مقدمات، فيها تعليقات هامشية سواء عن تحريفات، سواء عن صعوبات في التفسير، سواء شروحات. في نصوص مقابلة، يعني تجد في الهامش ان النص الفلاني ده شبه النص التاني، فلما بتدرس بيساعدك. في عناوين، في حاجات كتير كده، في ملاحق، في خرائط مبني على نص نقدي، كل ده. هنا بيقول اهتم الآباء اليسوعيون. مين الآباء اليسوعيين دول؟ أيا كان تفاصيل كتيرة عنهم هم داخلين تحت الكاثوليك، فما فرقتش كتير. لكن ممكن أي أخ بيستمع للتسجيل الآن يحاول يبحث عن مين هم الآباء اليسوعيين بأكثر تفصيل. أنا مش هممني. ليه مش هممني؟ لأن بشكل عام كتاباتهم مقبولة كتراث كاثوليكي عربي. محدش بيقول لي لا اصل دول يسوعيين مش كاثوليك، عمرها ما حصلت. هم تراثهم مقبول على انه بيمثل الكاثوليكية، ترجمتهم عليها موافقة الكنيسة الكاثوليكية وهكذا، خلاص هم كاثوليك بغض النظر هم جماعة معينة او فكر معين او مجموعة من العلماء متعاونين بشكل معين او مؤسسة، مش تفرق معايا كتير. اهتم الآباء اليسوعيون بلبنان بإصدار ترجمة حديثة تتوخى البلاغة والفصاحة على أعلى مستوياتها. الكاثوليك لغتهم حلوة عربي، الأرثوذكس ما بيفهموش في العربي حاجة، البروتستانت ما بيفهموش في العربي حاجة، الكاثوليك فصحاء. لا أنا مش فاهم لغاية دلوقتي ليه هم لسه كده. يعني بشكل عام النصارى قديما كانوا بلغاء وفصحاء، سواء نصارى شبه الجزيرة العربية أو نصارى في أي منطقة عربية بشكل عام، زمان كانوا فصحاء، مع الوقت ما بقوش بيفهموا حاجة في اللغة وبيغلطوا كتير جدا، وتركيباتهم والإملاء وكله في الضياع. ليه الكاثوليك لسه كده؟ أنا معرفش، كاثوليك تجد لغتهم أقوى. فبيقول لك تتوخى البلاغة والفصاحة على أعلى مستوياتها، وتعتمد على أدق النصوص في ضوء الاكتشافات الحديثة، يعني اليسوعية ترجمة نقدية. وقام بهذه الترجمة الأبوان صبحي حموي ويوسف قشاجي، وكلاهما من حلب، وهذب عباراتها الأستاذ بطرس البستاني. بطرس البستاني ده هو نفس بطرس البستاني بتاع الفاندايك؟ لا، ده في حد علمي. طيب وبعدين بيقول ايه؟ طبعا كل ده تاريخ ما يهمناش كتير. صدرت الطبعة الاولى للعهد الجديد عام 1969. طيب الفاندايك كانت امتى؟ كانت 1865. فازاي بطرس البستاني بتاع 1865 لسه عايش بعديها بمئة سنة؟ ما كانش لسه عايش، كان مات، ده واحد تاني غيره غالبا. صدر الطبعة الأولى للعهد الجديد عام 1969، تلاتها عدة طبعات، وحاول الآباء اليسوعيين في كل طبعة جديدة إدخال بعض التحسينات. طبعا كلمة تحسينات دي ممكن تبقى بخير، ممكن تبقى شر وتحريف، مثل تبسيط العبارة وإطفاء الروح المسكونية على الترجمة. يعني إيه إطفاء الروح المسكونية؟ يعني عاوزين يخلوا ترجمتهم مقبولة عند الجميع، بحيث ان ما يبقاش باين عليها ان دي ترجمة بتمثل الكاثوليك. خلي بالك ان القضية دي من ناحية ثقافة مسيحية مهمة، لان الكاثوليك اتلسعوا في مسألة ترجمة الفاندايك، وان الفاندايك عملها بروتستانت، وان البروتستانت رخصوا اثمنها وطبعوها بشكل حلو، فالناس تبنتها. فلما بيتبنوا ترجمة بروتستانتية تبنوا الثقافة اللي فيها والترجمة اللي فيها، ودي ضايقتهم، فهم بيحاولوا يعملوا زيهم. طيب برضو من نفس المرجع عبد المسيح ستيفانوس، صفحة رقم 117 و118، بيتكلم عن آسف أنا فوتت الترجمة البوليسية بس هقراها بعد دي، ولا خلينا نقراها الأول. عبد المسيح ستيفانوس صفحة رقم 116 بيتكلم عن الترجمة البوليسية. ايه الترجمة البوليسية دي؟ بتاعت بولس الفغالي. بولس الفغالي ده مين؟ يعني مش البوليسية نسبة لبولس مؤسس المسيحية، لا، الترجمة البوليسية نسبة لبولس الفغالي. بولس الفغالي ده عالم، علامة، حبر، فهامة، يعني راجل مؤلفاته من الأرض للسقف، سواء تفسير عهد قديم، تفسير عهد جديد، دراسات بيبلية، دراسات لغوية، ما سابش حاجة إلا وعملها. بيعرف عبري، بيعرف يوناني، هو اللي مشارك في اليوناني عربي ما بين السطور، مشارك في العبري عربي ما بين السطور، مشارك في الترجمة السبعينية اللي لسه تنزل عبري عربي ما بين السطور. بحر علم، مع ذلك هو كافر، لا لا لا يسوى شيء عند الله عز وجل، سبحان الله العظيم، من الناس اللي تستعجب لها. وهو عنده دراية بالإسلام، وعنده دراسات مقارنة ما بين الإسلام والمسيحية، ومع ذلك هو ما زال كافرا. طيب بولس الفغالي ده هو اللي عمل الترجمة البوليسية. الترجمة البوليسية دي عهد جديد فقط، ما فيهاش عهد قديم، عهد جديد فقط، فيها مقدمات صغيرة جدا، فيها تعليقات هامشية مبنية على نص نقدي. كويس كويس. فهنا عندك ترجمة البوليسية، كانت أول محاولة جادة في هذه الحقبة لترجمة العهد الجديد في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات، يعني مبنية على نقد نص. والعمل على إدخال مساعدات القراءة كعلامات الترقيم والحواشي التوضيحية. هي تلك التي قام بها الأب جورج فخوري من الآباء البوليسيين بلبنان. جورج فخوري ده ولا بولس الفغالي؟ المسألة دي محتاجة مراجعة بالنسبة لي. أنا اللي في دماغي حاليا إن هو بولس الفغالي، تبع بولس فغالي. جورج فغولي الآباء الفخوري الآباء البوليسيين مش عارف، لكن ممكن أكون أنا غلطان وتكون فعلا تبع جورج فخوري ده. أنا تقريبا عندي نسخة مطبوعة من الترجمة البوليسية موجودة PDF، النسخة نفسها المطبوعة مع الأخ معاذ عليان. ثانية واحدة هفتح النسخة PDF عندي وأبص عليها. طيب ترجمة البوليسية العهد الجديد، هي مفروض طبعت منشورات الكنيسة البوليسية، هي تبع منشورات الكنيسة البوليسية. نقله عن اليونانية وعلق عليه الأب جورج فخوري البوليسي. يبقى هي اسمها بوليسية علشان هي تبع الكنيسة البوليسية، هم كاثوليك في الآخر. اللي ترجمه الأب جورج فخوري البوليسي. يبقى أنا فكرتي عن أن بولس الفغالي هو اللي عملها دي غلط، لكن كلامي عن بولس الفغالي ثابت زي ما هو، ان هو رجل من اكبر علماء الكاثوليك العرب، عنده علم واسع جدا. طيب يبقى اللي ترجم هو جورج فخوري من الاباء البوليسيين، عشان كده اسمها الترجمة البوليسية. صدرت هذه الترجمة عام 1953، وقد ترجم الاب فخوري العهد الجديد فقط عن النصوص اليونانية، لكنه حافظ على سياسة الترجمات الكاثوليكية التي تقضي بالرجوع إلى الفولجاتا اللاتينية. الفولجاتا دي جبنا سيرتها قبل كده، إن هي كانت الترجمة اللاتينية الرسمية في الكنيسة الغربية، وإن هي فضلت مستخدمة لأكثر من 1000 سنة، لدرجة إن خلاص الناس ما بقتش فاهمة اللاتيني، وكانت عايزة ترجمات بالإنجليزي والفرنساوي والألماني وهكذا. لغاية النهاردة الكنيسة الكاثوليكية بتعتقد إن الفولجاتا هي الكتاب المقدس، وإن أي عمل لازم نرجع للفولجاتا الأول. طيب فهنا بيقول لك إن سياسة الترجمات الكاثوليكية التي تقضي بالرجوع إلى الفولجاتا اللاتينية متى كان النص يتعلق بالإيمان أو الأخلاق. يعني إيه؟ يعني هم بيعتقدوا إن صياغة النص في ترجمة الفولجاتا هو اللي بيعبر عن العقيدة، يمكن أحسن من النص اليوناني الأصلي نفسه. الله المستعان. طيب عبد المسيح ستيفانوس، آخر اقتباس هنقراه، صفحة رقم 117 و118، ترجمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. احنا قلنا ان الترجمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ملهاش ترجمة، لكن هم في وقت من الأوقات سعوا إلى عمل ترجمة في أيام البابا كرولوس، وكان موكل الأنبا اسمه ايه ده، الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات ومش عارف مين، كان وزير التربية والتعليم يعني الأنبا غريغوريوس ده. فالبابا كيرولوس وكل لجنة معينة بدأوا يترجموا. اللي أنا أعرفه إن هم ما ترجموش غير الأربع أناجيل، هي ترجمة زبالة. شوف أنا ساعات يعني بحاول أختار ألفاظ حلوة وأقول مثلا عن الفاندايك أسوأ ترجمة عربية، ترجمة البابا كيرولوس دي ترجمة زبالة. ليه زبالة؟ لأن فيها من التحريف ما الله به عليم، إلى درجة إن هم حرفوا النص بتاع وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، ده يوحنا 17:3، ترجموها إيه؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك مع يسوع المسيح الذي أرسلته، مع يسوع. شوف الفجر. ترجمة رايحة في 60 دهية. هي كطباعة وشكل كانت أفضل من فان دايك، إن كان ليها مقدمات وكان ليها ملحق بيها تفسير، وكان فيها النصوص المقابلة في الهامش. لكن هي مش مبنية على نص نقدي وترجمة زبالة، يعني منحازة إيمانيا إلى أقصى درجة. أنا معرفش هما ليه ما كملوهاش الحقيقة، معرفش. هنا بيقول هي ترجمة أحست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالحاجة إلى نشر ترجمة كاملة للكتاب المقدس باللغة العربية تتم عن طريق أبنائها، ولذلك شكل البابا كيرولوس السادس لجنة برئاسة الأنبا غريغوريوس، وقامت هذه اللجنة بإصدار الأناجيل الأربعة، واهتمت هذه الترجمة بصفة خاصة باستخدام النصوص القبطية القديمة. هم ما كملوهاش. طيب بشكل عام آخر حاجة هنختم بيها، إيه هي الترجمات العربية الموجودة؟ الترجمات العربية الموجودة عندك ترجمة الفان دايك، الترجمة اليسوعية، الترجمة العربية المشتركة، الترجمة البوليسية، دول أهم ترجمات. في عندك إيه تاني؟ في عندك ترجمة البابا كيرولوس اللي احنا لسه قايلينها دي، اللي هما الأناجيل الأربعة. في عندك الترجمة العربية المبسطة، والترجمة العربية المبسطة دي بتتباع بجنيه وباتنين جنيه، يعني رخيصة تنصيرية لكنها مبنية على نص نقدي. طيب في عندك ايه تاني؟ في عندك ترجمة الانجيل الشريف، دي ترجمة تنصيرية في المقام الاول، ما بتقولش يسوع، بتقول عيسى ويحيى، وبتستخدم الالفاظ الاسلامية. هتلاقي فيها لا اله الا الله وحده لا شريك له، وهتلاقي فيها صياغات اسلامية بحتة معمولة للتنصير في المقام الاول. ترجمة برضو بتتباع رخيص، 3 جنيه، جنيه، 2 جنيه وهكذا. في عندك ايه كمان؟ في عندك ترجمة الحياة. خلي بالك الانجيل الشريف ده نص مستلم، ترجمة الحياة برضو نص مستلم في اغلبه. ترجمة الحياة ترجمة تنصيرية في المقام الاول، كأنها ترجمة تفسيرية مش دقيقة في الالتزام بترجمة صحيحة. كويس؟ بتتباع ب2 جنيه وبجنيه ورخيص. ليه بيرخصوها؟ عشان من اجل التنصير. يبقى في عندك الترجمة الفان دايك اليسوعية العربية المشتركة، الفان دايك اليسوعية العربية المشتركة البوليسية، العربية المبسطة الانجيل الشريف، ترجمة الحياة، اظن في ترجمات تانية بس عادي يعني. الترجمات دي اغلبها موجودة على الانترنت، هتلاقي في موقع اسمه موسوعة البشارة، البشارة المسيحية، هتلاقي عليها الترجمات دي ديجيتال تكست، تقدر تعمل منها كوبي وبيست عادي مفيش مشكلة. في النهاية احنا بكرة ان شاء الله هنبدأ بالإجابة عن الأسئلة، مش بكرة يعني المرة الجاية يوم الحد، هنكمل في الإجابات على الأسئلة اللي في آخر الملزمة، وهنمشي على الرسومات اللي موجودة في آخر الملزمة لغاية ما وصلنا دلوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.